الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الألوهية، وهو الهدف، أعني توحيد الألوهية من بعث في الأنبياء والمرسلين، بل هو الهدف من خلق الناس أجمعين. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أنه لا بد من فهم التوحيد ليتمكن المرء من تصوره وتحقيقه. وتحقيق التوحيد له جانبان، أحدهما جانب التصور الصحيح للكونيات وعلاقة ذلك التصور بالواقع، والثاني جانب التصور للأمر والنهي وعلاقته أيضا بالواقع. فالأول يتعلق بأفعال الله جل وعلا، وهو الخاص بتحقيق توحيد الربوبية، والثاني له تعلقه بأمر الله تبارك وتعالى لا سيما الشرعي، وهو متعلق بجانب الألوهية. وبينا أن من فهم ربوبية الله عز وجل على خلقه وعلم متعلقاتها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، لم يلجأ لأحد في جلب نفع أو دفع ضر، وكان على القضاء أصبر وبالقدر أرضى، وتولدت في نفسه الأخلاق الحميدة التي تتفق مع هذه العقيدة الصافية الجليلة، كخلق الشجاعة والكرم والجد في طلب الرزق والزهد في الدنيا وصدق الملجأ أو الالتجاء إلى الله عز وجل ونحو ذلك. ثم إن فهم هذه القضية، أعني قضية توحيد الربوبية، يساعد على فهم كثير من المعضلات الكونية، كقضية التفاوت في الخلق والرزق، وقضية الهداية والضلالة ونحو ذلك. ثم قلنا من علم هذه المعاني من الربوبية عرف تقصيره ونقصانه وضعفه، فيتولد في نفسه الحياء من ربه عز وجل، واستعظام كل ما أعطاه الله عز وجل وأفاض عليه به، فلا يزال لنعمه شاكرا ولمعروف ربه عز وجل ذاكرا، ومهما عمل من عمل استصغره فقاده ذلك إلى المزيد من العمل والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، ومن ثم الرفق والرحمة بالخلق. وهو مع هذا يشهد في حال غناه فقره لربه، وفي حال فقره غناه بربه عما سواه، وفي حال ضعفه حاجته لمولاه، وفي حال قوته قدرة الله عز وجل عليه، وبذلك تتهذب نفسه ويسمو سلوكه. ثم بتصوره الصحيح لحقيقة الكون يعلم أن الله تبارك وتعالى خلقه ليستخلفه في هذه الأرض، ويعلم كيف يفعل من خير أو شر، وليحقق العبودية على وجهها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكمال نعمته جل وعلا على العبد وتمام رفقه به سخر له جميع الكائنات لكي تساعده على القيام بواجب الاستخلاف في الأرض على نحو ما بينا في اللقاء الماضي، وقلنا هذه العوالم مسخرة للإنسان ومقتضى الخلافة التي شرفه الله عز وجل بها أن يستفيد منها فيما شرعه الله عز وجل، إذ كيف يستفيد من نعم الله في معصية الله أو يستعين بها على معصية الله جل وعلا. وبناء على سنن الله عز وجل الكونية والشرعية، فليس فيها ما يؤثر بذاته، ولا هي محل للنفع والضر، ولا مالكة لهذا النفع أو الضر، ولا قدرة لها على التصرف من نفسها، لأنها مسيرة بأمر الله جل وعلا الكوني القدري. فالعاقل يلجأ إلى مسبب الأسباب سبحانه وبحمده، ولا يعتمد على هذه الأسباب وإن كان مأمورا أن يأخذ بها ما دامت أنها شرعية، أو ما دام أن الشرع قد حثه على الأخذ بها ودله عليها. لكن لنا وقفة مع هذه السنن الكونية والأحداث الجارية. نعم، هذه الظواهر التي نراها والأحداث التي قد نعجب لوقوعها أو نتعجب لحدوثها هي ضرب وأثر من آثار ربوبية الله عز وجل. نعم، العوالم مسخرة لخدمة المسلم، لكن متى؟ عندما يكون مسلما بحق. الكون كله يقف في جانبه وينصره ويؤيده، لأن الله عز وجل أراد ذلك. وما لم يرد الله عز وجل فليس بحاصل أبدا، فالله غالب على أمره. هذه السنن الكونية يسلطها الله عز وجل على من يشاء من عباده، فتساق الشهب وتنشر الصواعق ويبرق البرق، فتحرق وتعمي الأبصار وهي في كل ذلك مسيرة. وهكذا الأمر في الأمطار المغرقة والسيول الجارفة والحشرات المهلكة للزروع والأموال والأمراض المفسدة للأبدان والعقول، كل ذلك يحدث بإذن الله عز وجل. فمن فهم هذه المعاني عن الربوبية وحققها في نفسه وواقع حياته وصلته بالعوالم العلوية والسفلية، فقد حقق جانبا عظيما من جوانب التوحيد. ومن هنا ندرك مدلول آيات كثيرات توضح هذا الأمر وتجليه جدا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. ثم ها ايه اللي بعدها؟ ايه دغدغه؟ واحد يقول يرفع صوته دي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. تكملة الآيات يا جماعة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آيات اللي بعدها في سورة الأنعام قال الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم عياذا بالله جل وعلا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. من خلال هذه الأصول الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، نقف وقفة سريعة مع الأحداث الجارية، ولعلي أجليها في خطبة الجمعة إن شاء الله. أقول إنما يجري الآن سواء في غزة أو في غيرها من بلاد الإسلام المستباحة بلا أدنى مبالاة، إنما يجري بمشيئة الله عز وجل وإرادته وعلمه، لا بد أن نسلم بها. قال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ومشيئة الله تعالى ليست مجردة عن حكمة، بل لله عز وجل في مشيئته الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. والعارفون لربهم يدركون بل يوقنون أن هذه الأحداث هي من لطف الله، هي خير وبركة للموحدين، فمن أرحام المحن تولد المنح. وما كان استضعاف قط لأهل العقيدة إلا تبعه انتصار عظيم. فكلما اسود وجه الظلم، كلما بدت تباشير الصباح وعلامات الفرج، وإن من حكم الله عز وجل البالغة أن يعرفنا على سننه التي لا تتبدل ولا تتغير. وبهذه المعرفة التي ضل سبيلها كثير من المسلمين، يتضح الطريق المستقيم، ويهتدي المسلم ويوفق إلى الموقف الصحيح والمنهج الحق. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين. إيه؟ هذه السنن لا بد أن نقف عندها. الذين مضوا على الكفر والظلم والطغيان كيف كانت نهايتهم، وإلى أي مصير صاروا إليه أو انقلبوا إليه. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذا وجب علينا أن نفهم هذه السنن من خلال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته التي لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا بينتها. وتعالوا ننظر إلى بعض السنن في الأحداث الجارية. وأولها سنة المدافعة. فالله تبارك وتعالى شاء وقدر أن يبقى الخير والشر متدافعان إلى قيام الساعة، فكل ما يحدث في هذا الكون بعلم الله عز وجل وإرادته وحكمته هذا جانب، ولكن ليس معنى هذا أن نستسلم لتلك الأحداث الجارية أو لمثل هذه الأحداث الدامية ثم نقول قدر الله ما شاء فعل. فالله تعالى الذي أراد هذه الأحداث كونا وقدرا هو الذي أمرنا أن ندافعها دينا وشرعا. وتلك هي سنة المدافع. إذن الله عز وجل يبتلي عباده بأنواع الشرور لينظر كيف يتصرف كل منهم بحسب ما أعطاه الله عز وجل من قدرات وإمكانيات. فديننا دين لا يعرف اليأس، بل يحكم بالكفر والخسران على الذين ييأسون من روح الله عز وجل ويقنطون من رحمته. شرور؟ نعم. أحداث مؤسفة؟ نعم. ابتلاءات؟ نعم. لكن مع كل هذا ما هو واجبنا نحن؟ واجبنا أن ندافع هذه الشرور وألا نقف مكتوف الأيدي أمامها. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله عز وجل قادر على أن يدك أمريكا وحصنها وإسرائيل وحصنها بكلمة واحدة ولا لا؟ لكن المسألة ليست كذلك، قضية قضية. كما قال الله عز وجل هنا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم بعدها: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الجنة مطلب؟ نعم. هدف؟ غاية؟ نعم. كيف نتوصل إليها؟ الله تعالى لا يحابي أحد، لكل شيء ثمنه وضريبته، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن أثر هذا الابتلاء أن نقتل، ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. هذا الحقيقة. وعاه المسلمون اليوم وأعدوا العدة لها أم أنهم يهربون منها ويرونها هلاكا ودمارا. وأصبحت كلمة الحرب شبحا يهدد الجميع. انتقلنا من دائرة الجهاد بمعناه العظيم الواسع إلى ما يسمى بالحروب وما يترتب عليها من إبادة وإهلاك للحرث والنسل عن قصد. هكذا أرادها عدونا وصرنا في ركابه بلا شعور. نتكلم حرب حرب حرب بيننا وبين إسرائيل. حرب إيه؟ في جهاد مش حرب، لأن الله عز وجل سماها جهادا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أما كلمة حرب، فين كلمة حرب في القرآن والسنة؟ ما لها وجود. لكن هؤلاء أرادوا أن يخدعونا بهذه التسمية التي يعنف الصغير والكبير، العاقل وغير العاقل من سماعها. كلمة مدمرة، حرب. وإن كان الله عز وجل قد أعلنها أيضا حربا على المخالفين لأمر فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. لكن لما تتعدد التسمية للشيء الواحد يبقى لابد أن نفهمها كما أراد الله أن نفهمها، لا نفهمها بمعنى الحرب التي أرادها العدو، وإنما نفهمها بمعنى الجهاد الذي أراده الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم ما ها؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فعاقبة الأمور لله، يصرفها كيف يشاء، والعاقبة للمتقين. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، بنص القرآن. ولكن الهلع والفزع والرعب الذي يملأ نفوس عامة المسلمين إلا من رحم الله عندما يسمعون بالقوة الأمريكية أو السيطرة الإسرائيلية أو غيرها، تجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم بل وفي ربهم. هذا واضح، لا ينبغي أبدا أن نضحك على أنفسنا وندع الأمور تمر بلا نظر أو تدبر. لكن كل شيء بميزان، بالثبات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذا هو المطلوب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وأنا أقول واحفظوه، قضية فلسطين تراها إسرائيل ويراها الشرق والغرب الكافر ترمومتر لهذه الأمة. القضية ليست قضية اجتياح غزة، ولو أرادت إسرائيل أن تجتاح غزة في ساعات لاجتاحتها، ولوجدت من العرب من يقف بجوارها، لكنها لا تريد أن تجتاحها. ولكن كما قالت لبنان، هذه رسالة موجهة للعرب والمسلمين، هكذا تبجح العدو، والمسلمون يدفنون رؤوسهم في الرمال. رسالة موجهة للعرب والمسلمين، امرأة تقولها بمثل هذا التبجح، ولا تجد رجلا مسلما يقف في وجهه ممن ولاهم الله عز وجل أمر هذه الأمة. طيب مفاد هذه الرسالة ايه؟ تريد ان تقول ماذا من خلال هذه الرسالة التي توجهها للعرب والمسلمين؟ اقول، هرجع للكلمة اللي انا قلتها، انهم يعتبرون قضية فلسطين وما يحدث فيها ترمومتر الامة. ترمومتر وظيفته ايه؟ ايه حرارة الجسم؟ وهؤلاء يقيسون ترمومتر الخاص بهم لو قضية فلسطين درجة الحرارة الإيمانية للأمة. وللأسف يبدو درجة الحرارة كام على مستوى الجماعات والأفراد، فلماذا لا يعيشون في الأرض فساد؟ القوم يعيشون لقضية، أما نحن فلماذا نعيش؟ وبئسة المعيشة. والله إن من أبناء المسلمين من يهتم بنصر فريق قرى لعب أكثر من اهتمامي بنصر القضية الفلسطينية، بل قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحزن لهزيمتها أكثر مما يحزن لما يجري في بلدان المسلمين، ويتربص بمواعيدها، يتربص بمواعيد هذه المباريات ويستعد لها أكثر من استعداده للصلاة والوقوف بين يدي الله. وكل هذه الأحداث تصمئن العدو وتجرئه في نفس الوقت، فلتستغيث النساء وليصرخ الأطفال وليبكي الشيوخ. هانت على الأمة دموع الشيوخ وصرخات الأطفال وعويل النساء، والعدو لا يسمع إلا الشجب والاستنكار، فليشجبوا وليستنكروا وليخرجوا في الشوارع متظاهرين ومنددين بما يحصل. سبحانك اللهم، أهذا هو واجب الأمة المسلمة؟ هذا الأمر يفعله الكفار. انظروا اليوم إلى عواصم العالم الكافرة، مظاهرات حاشبة أكثر من اللي بيحصل في بلدان المسلمين، ولها من الحماية والحصانة ما ليس لما يحدث في بلاد المسلمين، في قلب أمريكا بل في قلب إسرائيل، مظاهرات حاشدة لها من الحصانة والحفظ ما ليس للمظاهرات اللي بتحصل في بلدان المسلمين. لكن كما قلت، القضية في الآخر أصوات أبواق كلمات خرجت، وفي الآخر أنا اللي عملت اللي علي والحمد لله. لكن متى تتحول هذه الأحداث في نفس المؤمن جمرات من نار يغلي بها بدنه ويفور بها وجدانه فيتحرك لعمل شيء؟ امتى نريد بهذه الكلمات ان تحتبس في الصدور وتتحول الى جمرات من نار تحرق هذا العدو؟ فعلم ما في قلوبهم، لكن احد يتكلم وخلاص. ولو علم الله عز وجل في قلوبنا خيرا لآتانا خيرا أعظم وأعظم، لكن أمة أصبحت لا تملك إلا الكلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ثم هو ذا المزاج. ولا ينصرن الله من ينصره، سنة لا يجوز بحال من الأحوال أن نغفله. ولا ينصرن الله من ينصره، ليه؟ لأنه القوي العزيز سبحانه وبحمده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في القدسي، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وتلك هي السنة الأخرى التي يجب أن نفهمها من خلال الأحداث الجارية، سنة الابتلاء والتمحيص. الله جل وعلا جعل ذلك قانونا عاما، فقال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. زلزلوا، احنا لسه في بداية الطريق، ولا ينبغي ابدا ان نتصور ان دي النهاية، لا دي البداية. حتى لو اجتيحت غزة كلها، حتى لو اجتيحت ارض فلسطين كلها، حتى لو ضاعت بلدان كما ضاعت الاندلس من قبل، بدايات. لأن التعبير وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، الذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ساعتها ألا إن نصر الله قريب. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما وقع بهم ما وقع في غزوة أحد تعجبوا، ألسنا أولياء الله عز وجل؟ فماذا قال الله عز وجل لهم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وإن تعجب فعجب، من الصحابة ما كانوا يعرفون حال أنفسهم حتى كشف الله عز وجل لهم وجل تلك الحال، فقال لهم إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قالوا كده، ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا. طب إذا كان الواقع يشهد بأننا كلنا إلا من رحم الله عز وجل بنريد الدنيا، يبقى كيف ننتصر؟ هؤلاء هجموا لأجل طائفة أرادت الدنيا، فكيف إذا كانت الأغلبية العظمى تريد الدنيا وتركن إليها؟ نعم يا جماعة، احنا أصبحنا أمة لاهية، أمة لاعبة، أمة غارقة في الشهوات والملذات، أمة تابعة لعدوها في أسباب استهدافها. هم يستهدفوننا بماذا؟ بالسينما، بالمسرح، بالكرة، بكذا بكذا، ونحن تبع لهم. ده مش واقع الأمة؟ بيوت المسلمين تخلو من هذا الخبث؟ ائتوني ببيت أو بيوت يمكن أن تصب بالإيمان اليوم وهذا الخبث يملأها صباح مساء من مسلسلات وأفلام ومسرحيات وكورة ولعب إلى غير ذلك. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ومن هنا للتبعير، والقلة القليلة هي التي ركنت إلى الدنيا. لكن اليوم لما يكون العكس هو الصحيح، اليوم أصبحنا نتمنى ولا تنس نصيبك من الآخرة، بعدما قال الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، احنا اليوم بنتمنى ولا تنس نصيبك من الآخرة. فاللي بيحصل نتيجة طبيعية جدا لحال الأم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونحن أفراد هذه الأم. كل ما تقع مصيبة نجد الأسئلة تتوالى، ماذا علينا؟ واجبنا إيه؟ ونعمل إيه؟ أنت واجبك من يوم ما كلف إنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى حق عبادته، شو ده واجبك؟ حد يجهل هذا الواجب؟ وهذا الواجب هو الدائم، هذا الواجب هو التكليف المستمر إلى قيام الساعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومع عبادتك لله يصطفيك الله ويؤيدك الله، وقبل ذلك قلت احفظوها. فالكفاية التامة مع الاتباع التام. طيب ما فيش كفاية او الكفاية ناقصة، يبقى الاتباع ناقص او ما فيش اتباع، وده واقع الامة. اعذروني لأجل هذا الانفعال. فالقلب والله يكاد يحترق من الداخل. كم من المعاصي تنزل بالمسلمين ولا حياة لمن تنادي. ايه اللي جرى المسلمين مش عارف. طالما ان المصيبة بعيدة نتصور انها لن تأتينا في يوم من الايام، ورب العالمين يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث، وقد كثر. فاللهم سلم سلم. الى متى ننتظر؟ لا نتحرك الا اذا جاء العدو ودهمنا في بلادنا، وكأن هذه البلاد لا تمت لنا بصلح. هو ده واقع المسلمين. وتعجب ان بعض الذين يحسبون انفسهم على شيء ينادون بماذا؟ اقرأ في الجرائد ان ينبغي بل يجب، واحد مسلم يجب على الحكام اللي بيحكمهم مباريات كرة القدم ان يقفوا في احداد قبل كل مباراة على شهداء غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيستجار من الرمضاء بالنار؟ بالبدع ينصر دين الله؟ أتلك هي الغيرة؟ بدل ما نقول نوقف الكرة ونوقف ونوقف وننظر لقضيتنا كما ينظرون إليها، نقول نوقف بيه أحداد. منين جلنا الحداد ده؟ حتى بنتبع أعضائنا في التدين فيما نراه دين، فيما نراه إنصاف وحل المشكلة، حداد. ويأتي من بعد الابتلاء والتمحيص سنة التغيير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا المبدأ، هذا القانون، كل يحفظه ولا يحفظوش. فكم منا يسعى لتغيير نفسه؟ كم من الناس اليوم يقيمون على المعاصي، فإذا قيل لهم اتقوا الله وأقلعوا لكن مش قادرين. طب إذا كنا مش قادرين على أنفسنا هنقدر على عدونا إزاي؟ لا شك إن من عجز عن ترويض نفسه وحملها على الحق هو أعجز عن ترويض غيره وحمله على الحق، أو على الأقل صده عن الباطل. سمعت كلمات أو سؤال طرح على الشيخ محمد حسان حفظه الله، قل بينما كنت في المطار سألني سائل قال يا شيخ أنا هسألك سؤال، مش هختار الكلمات ولا هتجمل في السؤال، ولكن هقول لك اللي في نفسي. قال له قول يا أخي. قال له أنت ما أنتش شايف إن ربنا ظالم؟ هو ربنا مش شايف اللي بيحصل في غزة؟ مش شايف اللي بيحصل في العراق؟ مش شايف اللي بيحصل في هنا وهنا وهنا وهنا وهنا؟ طيب هو خلق الخلق وسابه لأمريكا وللكفار يطيحوا في الناس اللي هم عاوزين، ده ما يبقى ظالم؟ تصور لما يصل الامر بمسلم يسأل هذا السؤال. الشيخ طبعا لما سأل هذا السؤال قال ناقل الكفر ليس بكافر. وهنا لابد ان نقف وقفا. هكذا ارادتها امريكا، إن يدب هذا الوهم في نفوسنا وتصبح هي القوة العظمى في العالم التي تظن أنها تقول للشيء كن فيكون. وساعدها على ذلك من يساعده، لكن كما قلت وأقول كثيرا كثيرا، سنن الله عز وجل الكونية لا محاباة فيها. الصحابة هم أكرم الخلق على الله عز وجل. مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته واختصه به، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب إيه؟ أصحابه خير قلوب العباد، ومع هذا هزموا في أحد ولا لا؟ هزم بسبب مخالفة. طيب الآن كيف نطلب من الله ونحن لا نعمل لله؟ يعني يصبح ان انا اتيك واقول لك فلان اديني 10 جنيه ليه يا سيدي؟ عايز 10 نخلص، اعتبرني زي النفر او الاجير اللي كان بيعمل لك اليوم في الحق. هتقول له ايه؟ هتقول له ده عمل واخذ، انت ما عملتش هتاخد ليه؟ ده وضع طبيعي ولا لا؟ ده في ميزان الدنيا وكذلك ايضا في ميزان الاخره بالنسبه للسنن الكونيه. نحن قوم امرنا الله عز وجل ان نعمل وكلفنا بذلك واعاننا على ذلك بما اعطانا من القدرات والامكانيات وغيرها، فاعرضنا عن هذا التكليف. فباي عين وباي حق وباي منطق نطلب من الله عز وجل ان ينصرنا طالما أننا لا نعمل لله؟ لا ينبغي أبدا أن نطلب من الله. نطلب نقول له إيه؟ شوف الله تبارك وتعالى قال إيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب صابرين. ثم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. أول شيء بدأوا به الاعتراف بالتقصير، ومع الاعتراف بالتقصير يجبر الله عز وجل هذا الايه؟ النقص. لكن إنسان مقصر ولا يعترف بتقصير، ثم يمد يد الضراعة إلى الله إن مدها بكلمات ربما يجهل معناها أو بدندنة لا يفقه المراد منها، فكيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له ومطعمه حرام ولبسه حرام واشربه من حرام وبزي بالحرام؟ كيف يستجاب له؟ هو ده حل الأمة. فالشيخ بيقول أنا قلت له طيب يا أخي الكريم أنت صليت الفجر النهاردة؟ قال لا. طيب يا أخي أنت دخلك ما بيشبوش شيء من الحرام وضع وجهه في الأرض وشيء